غفر الله لك. في رجل في مكة أنا شاهدته بنفسي جاء ببقرة ثم ذبحها عند الشجرة ثم اقتلعها، هل يجوز هذا؟ أنكرت عليه ولا ما عليه؟ لا أنكرت عليه، هذا شرك لا يجوز. قال الله ما يجوز أن تقتلع، هذا لازم أن يذبح لها. ما شاء الله لا ما شاء الله لا. الذبح للشجرة ولا الجن وين كلهم تشرك بالله نعم. أصلي ربك وانحر. لكن في حكم لبق الأشجار من مكة يجوز؟ نعم. حكم لبق الأشجار من مكة يجوز؟ هذا محل تفصيل، أبو هذا محل تفصيل، لكن الكلام في الذبح للشجرة وللحجر وللجن، الذبح لغير الله كله شرك أكبر إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.